يقولون بجنابه عز وجل، هل ترون شرعيتها؟ والله ممجوجة عندي، ممجوجة ممجوجة؟ أمجها ولا أستحسنها. وظيفة الله شيخي أيضا مثلها. يعني شيخي لاحظت في بعض أشرطتك لكم شريك أنا لاحظت أنت، لاحظت كلمة، استخدمت كلمة وظيفة الله، تكون هذه